أجمعين. أما بعد، فيقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد، وهم أصحاب السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. إن حديث اليوم عن رجل أعز الله به الإسلام زمان المحنة، أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه. قال علي بن المديني: أحمد حجة الله على خلقه. وقال أبو بكر الأثرم: كان أصحابنا يرون مقام أبي عبد الله في المحنة كمقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الردة. وقال سيار: لقد قام هذا الرجل، يعني أحمد، مقام النبيين والصديقين. وقال بشر بن الحارث: محنة أحمد في وحدته وغربته في وقته مثل محنة أبي بكر الصديق في وحدته وغربته ووقته. الإمام أحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ولد في شهر ربيع الأول سنة 164 للهجرة في بغداد. مات والده وهو صغير، فاتجه إلى طلب الحديث وفقه الآثار منذ نعومة أظفاره، ورحل إلى البلدان واجتمع بالإمام الشافعي وأخذ عنه. قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. من أشهر مؤلفات الإمام أحمد مسنده الذي يبلغ 30,000 حديث بل يزيد على ذلك. وكان يوصي ابنه عبد الله فيقول: عليك بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. أشهر أولاد الإمام أحمد عبد الله وصالح. لقد توفي الإمام أحمد رحمه الله نهار الجمعة 12 من ربيع الأول سنة 241 للهجرة، وكان عمره آنذاك 77 سنة، ودفن ببغداد. كما هي محنة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. كان الناس على منهج السلف يقولون: إن الله جل وعلا يتكلم، وإن من صفاته سبحانه وتعالى الكلام، فيتكلم الله جل وعلا بما شاء كيف شاء. ومن كلامه القرآن، تكلم الله جل وعلا به وأوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل به جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم نشأت فرقة يقال لها المعتزلة، فابتدعوا قولا مخالفا لعقيدة السلف الصالح، فزعموا أن الله لم يتكلم بالقرآن بل خلقه، وكانوا يستترون بهذا القول، يخافون من الخليفة هارون الرشيد رحمه الله وغفر له، لأنه كان على منهج السلف وكان شديدا عليهم، حتى إنه قال: بلغني أن بشر بن غياث المريسي زعم أن القرآن مخلوق، ولله علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد. كان بشر الضال هذا متواريا أيام هارون نحو من 20 سنة، حتى مات هارون الرشيد رحمه الله. ثم كان الأمر كذلك في زمن الأمين. لما ولي المأمون الخلافة خالطه هؤلاء الضلال المعتزلة، فحسنوا له القول بخلق القرآن فقبله، وكان يتردد في حمل الناس على ذلك ويراقب بقايا الأشياخ. ثم قوي عزمه على هذا الأمر العظيم، أن يحمل أهل السنة على القول بقول المعتزلة المبتدعة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لقد أمر المأمون صاحب شرطته ببغداد إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن الناس في خلق القرآن وأن يجبرهم على القول به، وطلب منه الخليفة أن يمتحن 7 من كبار العلماء في بغداد، فأجاب هؤلاء 7 أخذا بالرخصة في قول الله جل جلاله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح فإنهما أبيا. فأمر المامون إسحاق أن يحمل إليه أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه كان يدعو الله ألا يرى وجه المأمون، فكان يقول: كنت أدعو الله ألا يريني وجهه، يعني الخليفة المأمون. وذلك أنه بلغني أنه كان يقول: لئن وقعت عيني على أحمد لو قطعنه إربا إربا. وفي أثناء الطريق جاء رجل يقول: يا أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، قال: يا أبا عبد الله، قد مات الرجل، يعني المأمون. قال الإمام أحمد: فحمدت الله وظننت أنه الفرج. وإذا برجل قد دخل فقال: إنه قد تولى الخلافة المعتصم. وصار معه رجل من المعتزلة يقال له ابن أبي دؤاد، وقد أمر الخليفة بإحضاركم إلى بغداد. في الطريق إلى بغداد مرض محمد بن نوح ثم مات رحمه الله وغفر له، فبقي الإمام أحمد وحيدا في هذه المحنة. لما تولى الخلافة المعتصم كان قاضيه ابن أبي دؤاد، وكان جهميا داعيا إلى القول بخلق القرآن. ففتن به الخليفة المعتصم وزين له أن يمتحن الإمام أحمد، فأمر المعتصم بحبس الإمام أحمد في بغداد، وكان ذلك في رمضان. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه آنذاك مريضا، فسجن ومكث في السجن نيفا 30 شهرا. فلما طال حبس الإمام أحمد دخل إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد، دخل إلى إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بغداد، وتشفع للإمام أحمد ليخرج، ثم طلب منه أن يجمع له الفقهاء والعلماء ليناظروه، فمن أفلحت حجته كان أغلب. استأذن صاحب الشرطة الخليفة المعتصم ليجمع الفقهاء والعلماء لمناظرة الإمام أحمد، فجمعهم إسحاق وناظرهم الإمام أحمد فأفحمهم وغلبهم. فأمر إسحاق بن إبراهيم أن يحمل الإمام أحمد في زورق إلى الخليفة، وكان الإمام رضي الله عنه مثقلا بالقيود. فوصل في جوف الليل فأدخلوه دارا وأغلقوا الباب، وقام على الباب حارسان وليس في الدار سرج. فقام الإمام أحمد يصلي ويتضرع إلى مولاه عز وجل، ثم أدخل من صبيحة اليوم التالي على الخليفة المعتصم. وكان في المجلس الخليفة وابن أبي دؤاد والقواد والأصحاب، وطلب الإمام أحمد الإذن بالكلام، فأذن له الخليفة. فتكلم الإمام أحمد ووعظ الخليفة، فقال له المعتصم: لولا أنك كنت في يدي من كان قبلي لما عرضت لك. فطلب المعتصم من فقهائه أن يكلموه ويناظروه، فتكلموا، والإمام أحمد يرد عليهم برد واحد. قال الإمام أحمد: وجعلوا يتكلمون منها هنا ومنها هنا، فأقول: يا أمير المؤمنين، ما أعطوني شيئا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأقول به. قال ابن أبي دؤاد الضال: وأنت لا تقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسوله. فقال لهم الإمام أحمد: وهل يقوم الإسلام إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بدأ الفقهاء يحرضون المعتصم على قتل الإمام أحمد، ويقولون: هو ضال مضل مبتدع، اقتله ودمه في رقابنا. كان المعتصم يطمع أن يجيبه أحمد، فقد كان يعرف له قدره وفضله وعلمه، ويرجو أن يكون أحمد من حاشيته. لقد مكث الفقهاء والعلماء يناظرون الإمام أحمد 3 أيام، وهو وحيد غريب ثابت على قوله، وكان طوال تلك الأيام صائما، لا يأكل إلا الشيء القليل الذي يقيه من التلف. كان ابن أبي دؤاد طوال تلك المدة يهدده بأن الخليفة سيضربه ويحبسه، وأحمد لا يأبه بذلك، إنما فوض أمره إلى الله وتوكل عليه جل وعلا. فأمر الإمام أحمد في نهاية المطاف، لما أيس من الإمام أحمد، أمر جنوده أن يأخذوه ويخلعوه ويسحبوه، ثم أمر بأدوات الضرب والتعذيب، فضربوه حتى أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له المعتصم بعد أن أفاق: يا أحمد، ويلك تقتل نفسك، ويحك أجبني حتى أطلق عنك بيدي. والإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه لا يجيب. أمر المعتصم جنوده بضربه بالسياط وهو يقول لكل واحد منهم أوجع، قطع الله يدك أوجع حتى أغمي على الإمام أحمد، ثم رموا عليه حصيرا وكبوه على وجهه وداسوه على الإمام أحمد وذهب عقلي. فلما أحس الخليفة أني ميت كأنه أرعبه فأمر بتخليتي حينئذ، وأنا على ذلك لا أعقل، فما شعرت إلا وأنا بحجرة مطلق عني الأقياد. ثم أمر المعتصم بإطلاقه برغم وسوسة ابن أبي جواد وأصحابه. خلع المعتصم على الإمام أحمد مبطنة وقميصا وطيلسانا وخفا وقلنسوة وأخرجه على دابة. وكان الناس في فزع وخوف على إمامهم، كانوا مستمعين بالخارج قد ضجوا بالصوت. فلما رأوا الإمام أحمد فرحوا. وصل الإمام أحمد إلى منزله وخلع ثياب السلطان تلك وأمر ببيعها والتصدق بثمرها. ثم إن المعتصم بعد ذلك ندم على ما فعله بالإمام أحمد وصله، وكان يرسل رجاله إلى الإمام أحمد كل يوم حتى يأتوه بأخباره. فبعد ذلك صح الإمام أحمد مما وقع عليه وعوفي، وخرج إلى الصلاة وحضر الجمعة والجماعة وأفتى وحدث حتى مات المعتصم وتولى ابنه الواثق، وعندها عظم البلاء والكرب. قد أظهر الواثق هذه المقالة ومال إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه، وكان أطوع لهم من سابقه، وضرب عليها وحبس وآذى أهل السنة واشتد الأمر على أهل بغداد. فجاء نفر إلى الإمام أحمد يسألونه الخروج على الخليفة الواثق، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالإنكار في قلوبهم، وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر. وعظهم الإمام أحمد وهو الذي قد أوذي وسجن، وقال لهم ليس هذا صوابا، يعني نزع أيديهم من طاعته، هذا خلاف الآثار. وبشرهم الإمام أحمد أن الله جل وعلا ناصر دينه. في أيام الواثق وفي تلك الشدة وما نزل بالناس منه، جاءت رسالة صاحب الشرطة إلى الإمام أحمد، وفيها يقول لك الأمير إسحاق بن إبراهيم إن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يجتمعن إليك ولا يأتين إليك أحد، ولا تشاكلني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب حيث شئت من الأرض. فاختفى الإمام أحمد بقية حياة الواثق وولايته. كان الإمام أحمد في بداية الأمر مختفيا في غير منزله، ثم عاد إلى منزله بعد سنة ولم يزل مختفيا في البيت، لا يخرج إلى الصلاة ولا غيرها، حتى هلك الواثق وتولى بعده المتوكل، وكان سنيا سلفيا. فأذن الله جل وعلا بكشف تلك الكربة. لما ولي المتوكل الخلافة انكشفت تلك المحنة عن المسلمين، وأظهر الله السنة وفرج عن الناس. وكان الإمام أحمد بعد ذلك يخرج إلى الناس ويحدث أصحابه ويحضر الجمعة والجماعة ويملي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الإمام أحمد ما زال في بلاء من أهل الأهواء. قد رفع بعض أصحاب الأهواء والبدع إلى الخليفة أن الإمام أحمد يخفي رجلا علويا في منزله ويريد أن يخرجه للناس ليبايعوه، فأرسل الخليفة رجاله إلى الإمام أحمد فسألوه، فقال إنه لا علم لي بهذا. أخبرهم الإمام أحمد أنه يرى السمع والطاعة لأمير المؤمنين في العسر واليسر، ففتشوا البيت كله فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء. فأرسل المتوكل إلى أحمد يقول إنه صح عند أمير المؤمنين براءتك، وقد وجه إليك هذا المال لتستعين به في حاجتك. فرفض الإمام أحمد المال، ثم إن أصحابه نصحوه أن يقبل عطية الخليفة حتى لا يظن به سوء فأخذها ثم فرقها كلها في الصباح على الفقراء، ثم تصدق بالكيس. لقد أمر المتوكل الإمام أحمد أن يخرج إليه، فتعلل الإمام بأنه مريض فأصر الخليفة. فخرج أحمد في قافلة وجنود، وكانت تأتيهم كل يوم مائدة أمر بها الخليفة المتوكل إكراما للإمام أحمد، فيها ألوان الطعام والفاكهة والثلج وغير ذلك، فلم ينظر إليها أبو عبد الله ولم يذق منها شيئا. ودام المرض بالإمام أحمد وضعف ضعفا شديدا وكان يواصل الصوم، توجه الخليفة إلى الإمام أحمد بمال عظيم فرده. لما طال المرض بأبي عبد الله وكان المتوكل يبعث بابن ما سويه المتطبب إليه فيصف له الأدوية فلا يتعالج، وبلغ أم المتوكل خبر الإمام أحمد فقالت لابنها أشتهي أن أرى هذا الرجل، فأجابها ابنها المتوكل إلى ذلك، ووجه إلى الإمام أحمد يسأله أن يدخل على ابنه المعتز ويسلم عليه ويدعو له. فامتنع الإمام أحمد من الدخول على ابن الخليفة واشتد عليه الدخول عليهم، ثم أجابه وجاء أن يتركه ليرجع إلى بيته في بغداد. فوجه إليه المتوكل بلباس وحسن وأتوه بدابة يركبها إلى ابن الخليفة، فامتنع الإمام أحمد من ركوبها ودخل على ابن الخليفة المعتز. ورأت أم المتوكل فقالت ابنها الخليفة يا بني الله الله في هذا الرجل، فليس هذا ممن يريد ما عندك، فليذهب إلى منزله ولا تحبسه عندك. فأذن المتوكل لأبي عبد الله بن الصراف والرجوع، فركب زورقا فانحدر من ساعته إلى بيته. لم يزل الإمام أحمد بعد ذلك يخرج إلى الجمعة والجماعة ويجيب في المسائل والفتيا ويحدث إلى سنة 241، وإن جهى مريض وعاده في مرضه كثير كثير من أهل السنة، ثم توفي رحمه الله نهار الجمعة. أرسل محمد بن عبد الله بن طاهر أمير بغداد لأثواب للكفن وغيره، فأبى أهله وكفنوه في 3 أثواب من غزل جاريته. فلما وضعت الجنازة في الميدان للصلاة عليها أراد صالح ابنه أن يتقدم فيصلي فمنع، وتقدم الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر فصلى عليه يريد أن يتزين بذلك عند المتوكل، وظن الناس أن الذي صلى عليه صالح، لم يعلموا أن الذي صلى عليه هو الأمير بن طاهر. فلما علموا بالخبر جعلوا يجيئون ويصلون على القبر، فرحم الله الإمام أحمد وغفر له وأسكنه فسيح جناته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. انتهت مادة هذا الشريط.